وتشقي وتتعبي؟ أيوة. وتبهدلي الجمال ده كله في الشقة؟ أيوة. يا سلام، ليه جرى إيه في الدنيا؟ ده أنت عليكي تأموري وإحنا علينا نطيع أوامرك. متشكرة قوي. تعالي تعالي لما امسحلك الدموع اللي نازلة زي حبات اللولي دي. إيه ده؟ ما تخافيش. اوعى كده سيبني. طولي بالك امال. حضرتك فاكرني ايه؟ هتكوني ايه يعني؟ حتة واحدة صايعة من بتوع حسنة ونسينا. اما بلاوي امشي خرجي برا. انتي بتعيطي ليه يا بنتي؟ مالك؟ مفيش. مفيش ازاي؟ هو حد يعيط من غير سبب؟ بعيط على بختي واسمتي. الا البخت والاسمك. معلش ما تخافيش يا بنتي، انا راجل في سن والدك. شوفي شعري شايب ازاي. تعالي تعالي اقعدي جنبي هنا واحكيلي على همك وغمك من يوم ما ولدتك امك. ايوه كده اضحكي. ليكي حق تعيطي يا بنتي. معلش معلش يا بنتي، منهم لله. بكره مرات ابوكي هتشوف ايام سودة. هو ربنا بيسيب حد يعمل زي ما هو عايز من غير ما يحاسبه. ربنا على الظالم والمفتري. تعالي يا بنتي تعالي معايا على البيت. انا متجوز لكن محروم من الخلفه. اهو اعملك بنتي ورزقي ورزقك على الله. بدرية، أنا عايزك تكسبي قلب البنت لطيفة دي. دي لقطة، دي كنز، دي حنفية دهب. جبتها منين دي؟ زي ما جبتك من الشارع. مش حرام عليك تضيع شبابها وتمص دمها زي ما عملت معها؟ خلاصي خلاصي، لو قلت لها على الحقيقة أنا هشرب من دمك. أنت راحت عليك خلاص. اسمعي يا لطيفة يا بنتي، حكايتك دي زي حكايتي تمام. برضو أنا هربت من عذاب مرات الأب، وبعدين اتندمت. يا ريتني كنت مت في بيت أهلي ولا العيشة اللي أنا عايشاها دلوقت. إزاي كده؟ ده البيه بتاعك باين عليه راجل طيب. طيب؟ ده وحش في صورة بني آدم. ده أنا مش قادرة أقولك كل حاجة. صحيح أنا متجوزة عن طريق المأذون، لكن أنا خلاص يا بنتي انتهيت. ما بقاش في العمر قد اللي راح. لكن انت لسه في عز شبابك، لسه الدنيا قدامك حلوة، وأنا عاوزة نجيكي. يمكن ربنا يغفر لي. يلا يلا يا بنتي، خدي شنطتك وهربي قبل الوحش ده ما يجي. أهرب أروح فين؟ روحي لأهلك يا بنتي، وإن ما كانش معاكي أجرة السفر أنا أديها لك. أنا أرجع ووري وشي لبابا تاني؟ أيوة ترجع يا بنتي. باباكي مهما كان قاسي عليكي هيكون أرحم من اللي هتشوفيه لو فضلت هنا. ونار مرات الأب أحسن من عيشة التشرد اللي هتعيشيها مع ناس ما يرحموش. يلا يلا أوام، وخدي النص جنيه ده ويلا قبل ما يرجع. سمعت نصيحة الست بدرية اللي قلبها لسه ذهب وهي عايشة في الوحل، ورجعت البيت بابا والست بتاعته. رجعت بعد ما عرفت ان كتب لي عمر جديد، وبعد ما تأكدت ان نار مرات الأب أحسن ألف مرة من ضياع العمر في الوحل والتراب. يا سلام يا لطيفة، حكايتك دي عجيبة صحيح. وباباكي عمل ايه لما رجعتي؟ فضلت شهرين ما قدرش أوري له وشي، وليل ونهار عيط بدموع الندم. وطبعا الست نينة انتهزت الفرصة دي وفردت قلوحها معايا. يا ساتر يا رب.